كلما بردت، يرحمك الله، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ونسأل الآن، المرأة التي عندها حلي هل هي صاحبة ذهب أو لا؟ كل يقول صاحب الذهب. ويدل على العموم ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني سوارين غليظين، فقال لها: أتؤدين زكاة ذلك؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وأعطتهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله ورسوله. وهذا وعيد، ولا وعيد إلا على ترك واجب. وكذلك سألت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلي عندها أهو كنز؟ قال: إذا بلغ أن تؤدى زكاته ثم زكي فليس بكنز. نعم. قد يقول: ما مقدار الزكاة؟ نحن عرفنا الآن أن الحلي من الذهب إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، فما مقدارها؟ نقول: مقدارها ربع العشر، يعني 2.5%، وفي 1,025، وفي 10,250، وفي 100,000 2,500، جزء يسير والحمد لله. ربما يكون هذا من بركته، وهو من بركته بلا شك، لأن الزكاة فيها أجر عظيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وفيها أيضا بركة للمال، فإنه ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفت. ربما يبارك بهذا الحلي ويوقى الآفات بسبب إخراج الزكاة منه، هذا فضلا عن الأجر الذي يكتسبه الإنسان. إذا أعطيت الآن من الحلي زكاته 25%، أتظن أن هذه 25 غرما وخسارة؟ لا، ربح. 25 ريال في يوم القيامة، الريال 7 ريالات، ومع كل ريال 100 ريال، 700. حصل يوم القيامة أجر 700 ريال، بينما أنك أجر 700 ريال في كل ريال، بينما أنت في الدنيا توفر، إن وفرت 25 في 1,000، ربما يكون عدم إخراجك سببا لضياع هذا الحلي أو لتلفه أو لتكسره أو لسرقته أو لاستعارة أحد إياه ثم يجحده أو ما أشبه ذلك. فالذي أحب من إخواني المسلمين أن لا يظنوا أن الصدقات أو الزكوات تذهب جفاء، هي خير. ليس لك من مالك إلا ما أنفقته لله، والباقي سيكون لغيرك. نعم. اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام. التورق في الصلاة بالنسبة للمأموم إذا كان يضايق من بجنبه، أيهما أفضل، أن يتورق أو يترك؟ لأن كثير من الناس لا يستطيع أن يتورق إلا يتكئ على من بجنبه. التورق في الصلاة معروف أن تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من الجانب الأيمن، وتتورق يعني تضع ورثك على الأرض، وهذا يوجب أن الإنسان يتجافى قليلا. ربما يكون الصف متضايق، الناس مزدحمون فيه، فتؤذي من إلى جنبك. فهنا اجتمع عندنا شيئا،